مخبي لي في أسرارنا، وأنا وإنت ما فيش غيرنا، ولو ننسى مشاعرنا نكلم مين يفكرنا؟ يا روح الروح بتنساني، وأنا فاكر ومش نساني، تغيب عن عيني من تاني ومن غير حب أعيش إزاي؟ ومهما تغيب بعيش وياك واشوفك وردة في الشباك، ودمعة حب في عينيا بتستناك يا أحلى ملاك. قالولي الحب له علامات في نبض القلب والهمسات، وروح بتطير تنادي عليك ورعشة ايد في نتكلم، عيوننا بتحكي وبتحلم، وانا حسيت بانفاسك تدفي ايديا وتسلم، بقول لك اه من غير صوت، تحبني موت واحبك موت، وإحساسنا يونسنا وأقوى من الحياة والموت. ومهما